السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي حفظ العلم وصانه وتكفل بنصرة القائم بحفظه وأعانه، وأشهد أن لا إله إلا الله العليم الحكيم، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الرؤوف الرحيم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس الرابع في صيانة الكتاب الأول من برنامج صيانة العلم في سنته الأولى 37,438,000، وهو كتاب ثلاثة الأصول وأدلتها لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن الثاني عشر، الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى سنة 6,200,000. وقد بلغ بنا القول الصيانة 35، وهي أن المصنف رحمه الله تعالى قال: الثانية العمل به مضمرا، وكان حقيقا به أن يقول العمل بالعلم لطول الفصل، فإن بين العلم والعمل جملة هي قوله، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. وأجيب عنه بأن الجملة المذكورة اعتراضية، أجيب عنه بأن الجملة المذكورة اعتراضية، لو رفعت لتم الكلام، فيكون الأولى العلم والثانية العمل به. فالفصل بالجملة الاعتراضية لا يمنع من رجوع الكلام بالضمير، الفصل بالجملة الاعتراضية لا يمنع من رجوع الكلام بالضمير لعدم تأثيرها في التباعد بين الجملتين في المعنى، لعدم تأثيرها بين الجملتين في التباعد في المعنى. والصيانة 36 أن المصنف رحمه الله اقتصر على تعريف العلم فلم يذكر تعريف العمل ولا ما بعده، فلم يذكر تعريف العمل ولا ما بعده. وأجيب عنه بأن المسائل المذكورة بعده متوقفة عليه، بأن المسائل المذكورة بعده متوقفة عليه تابعة له، فإذا أحيط علما بحقيقته صارت تابعة تلك الحقيقة، فإذا أحيط علما بحقيقته صارت تابعة تلك الحقيقة، فلا تشتد الحاجة إلى بيان معانيها، فلا تشتد الحاجة إلى بيان معانيها كاشتدادها في بيان معنى العلم، كاشتدادها في بيان معنى العلم. والصيانة 37 أن المصنف ذكر المسألة الثالثة بقوله: الثالثة الدعوة إليه، والضمير يرجع إلى العلم، فيصير تقدير الكلام الدعوة إلى العلم، فيصير تقدير الكلام الدعوة إلى العلم. وتقدم أن نظم المعاني في كلامه متعلق بمراتب جهاد النفس، وتقدم أن نظم المعاني في كلامه متعلق بجهاد النفس، والمذكور فيه جهادها على الدعوة إلى الحق، جهادها إلى الدعوة إلى الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الله. فكان ينبغي أن تكون الدعوة إلى الله، فكان ينبغي أن تكون الدعوة إلى الله، وأجيب عنه بأن من دعا إلى العلم وفق منهاج النبي صلى الله عليه وسلم فإنما يدعو إلى الله، أن من دعا إلى العلم وفق منهاج النبي صلى الله عليه وسلم فإنما يدعو إلى الله، لأن العلم مرده كما تقدم إلى المعارف الثلاث، لأن العلم كما تقدم مرده إلى المعارف الثلاث، معرفة الله ونبيه صلى الله عليه وسلم ودين الإسلام، معرفة الله ونبيه صلى الله عليه وسلم ودين الإسلام. والمعرفتان الأخيرتان تابعتان للمعرفة الأولى، والمعرفتان الأخيرتان تابعتان للمعرفة الأولى. فمعرفة النبي والدين متوقفة على معرفة الله رب العالمين، فمعرفة النبي والدين متوقفة على معرفة الله رب العالمين، فصار أصل ما يطلب من العلم هو معرفة الله، فصار أصل ما يطلب من العلم معرفة الله، وغيره تابع له، وغيره تابع له. فحقيقة الدعوة إلى العلم أنها الدعوة إلى الله، فحقيقة الدعوة إلى العلم أنها الدعوة إلى الله. ولأجل هذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم وراثه هم العلماء، لأنهم الدعاة إلى دين الله على الحقيقة، لذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم وراثه هم العلماء، لأنهم الدعاة إلى دين الله على الحقيقة. فقال صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، رواه أبو داود وغيره من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، وهو حديث حسن. الصيانة الثامنة والثلاثون: أن المصنف ذكر في المسألة الرابعة الصبر على الأذى فيه، أي في العلم، وصبر العلم لا يقتصر على الأذى، وصبر العلم لا يقتصر على الأذى، فالعلم في أخذه وحفظه وفهمه وغير ذلك محتاج إلى الصبر، محتاج إلى الصبر. وأجيب عنه بأن أعظم ما يجد العبد فيه العنت، بأن أعظم ما يجد العبد فيه العنت والمشقة مما يتعلق بطلب العلم هو الأذى فيه، مما يتعلق بطلب العلم هو الأذى فيه، فمن صبر على الأذى فيه صبر على ما يكون في باقيه، فمن صبر على الأذى فيه صبر على ما يكون في باقيه. والصيانة التاسعة والثلاثون: أن المصنف رحمه الله تعالى اقتصر على ذكر الصبر على شيء يتعلق بالعلم، على شيء يتعلق بالعلم، ولم يذكر الصبر على العمل والدعوة، ولم يذكر الصبر على العمل والدعوة، مع كونهما مفتقران إلى ذلك، مع كونهما مفتقرين إلى ذلك. وأجيب عنه بأن العلم هو مقدمتهما، وأجيب عنه بأن العلم مقدمتهما، فالعلم مقدمة العمل والدعوة، ومن صبر فيه صبر فيهما، ومن صبر فيه صبر فيهما. فلا يتم صبر العبد في العمل والدعوة إلا بكون العبد صابرا في العلم، بكون العلم صابرا في العلم. فمن صبر في العلم استصحب صبره في العمل والدعوة، فمن صبر في العلم استصحب صبره في العمل والدعوة. ومن لم يقدر على الصبر في العلم لم يقدر على الصبر في العمل والدعوة، ومن لم يقدر على الصبر في العلم لم يقدر على الصبر في العمل والدعوة. والصيانة الأربعون أن المصنف لما ذكر المسائل الأربع قال: والدليل قوله تعالى، ثم ذكر سورة العصر، ولم يبين هل يريد بالدليل المذكور كونه دليلا على المسائل الأربع أو دليلا على وجوب تعلمهن، أو دليلا على وجوب تعلمهن. وأجيب عنه بأن ذكر الدليل بعد مسائل عدة، بأن ذكر الدليل بعد مسائل عدة وإطلاق القول فيه يدل على إرادتها جميعا، يدل على إرادتها جميعا. فسورة العصر دليل على المسائل الأربع لانتظامها فيها، فسورة العصر دليل على المسائل الأربع لانتظامها فيها، فهن مذكورات في سورة العصر، ودليل على وجوب تعلمهن، ودليل على وجوب تعلمهن لما تقدم من أنها دلت على خسران جميع الناس، لما تقدم من أنها دلت على خسران جميع الناس، وأن النجاة متوقفة على هذه المسائل الأربع، وأن النجاة متوقفة على هذه المسائل الأربع، فتكون المسائل الأربع مما يجب تعلم، فيكون المسائل الأربع مما يجب تعلمه. والصيانة الحادية والأربعون أن المصنف ذكر سورة العصر كاملة، ولو اقتصر على قوله والدليل سورة العصر كان كافيا، والدليل سورة العصر كان كافيا. وأجيب عنه بأن دواوين العلم عامة والمصاحف خاصة كانت قليلة بأيدي الناس، أن دواوين العلم عامة والمصاحف خاصة كانت قليلة بأيدي الناس، وأكثرهم لا يعرف ما ذكر، وأكثرهم لا يعرف ما ذكر. فلو أجملها فقال: والدليل سورة العصر لم تدرى آياتها، لم تدرى آياتها، فأثبتها كاملة لتستفاد من الكتاب، فأثبتها كاملة لتستفاد من الكتاب. والصيانة الثانية والأربعون، الثانية والأربعون والمسألة الثانية والأربعون أن المصنف لما ذكر سورة العصر افتتحها بالبسملة، افتتحها بالبسملة، مع كون دلالة آياتها على ما أراد لا تعلق لها بالبسملة، مع كون دلالة آياتها على ما أراد لا تعلق لها بالبسملة. وأجيب عنه بأن السنة لمن ذكر سورة كاملة، أن السنة لمن ذكر سورة كاملة أو ابتدأ بأولها قدم البسملة، أو ابتدأ بأولها قدم البسملة. ففي صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنزلت علي آنفا سورة، أنزلت علي آنفا سورة، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر، إلى تمام سورة الكوثر. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم البسملة في أولها تلاوة. فالسنة لمن أراد أن يأتي بسورة كاملة أو أولها أن يقدم البسملة، فإن البسملة لافتتاح أوائل السورة، فإن البسملة لافتتاح أوائل السورة. وأما في الأجزاء التي يسميها الناس أبعاد السور، ويسميها القراء أجزاءها، فإذا شاء افتتحها بالبسملة وإذا شاء لم يفتتحها بها، إذا شاء افتتحها بالبسملة وإذا شاء لم يفتتحها بها. فمن ذكر قول الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون من سورة البقرة، ساغ أن يقول: قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ويذكر الآية ويذكر الآية، وساغ أن يقول: قال الله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ويذكر الآية بلا بسملة. وإلى ذلك أشار الشاطبي بقوله: وفي الأجزاء خير من تلا، ومراده بالأجزاء أبعاد السور، أبعاد السور. ومن الخطأ الواقع في هذا المقام عند بعض الناس أن أحدهم يقول في سرد كلامه إذا ذكر شيئا يريد أن يذكر عليه دليلا قال: وفي ذلك يقول الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم، فإن هذا غلط اتفاقا وحرام قطعا، لأن الاستعاذة ليست من القرآن، فلم يقلها الله سبحانه وتعالى، وهو حرام قطعا لما فيه من استعاذة الخالق العظيم من الشيطان الضعيف، فلا يجوز أن يأتي بها الإنسان موهما أنها من كلام الله بقوله يقول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يذكر آية، وإنما يذكر الآية بلا استعادة، أو لا يصدر كلامه بقوله يقول الله تعالى ثم يذكر بعده الاستعادة، لئلا يتوهم المعنى الباطل الذي ذكرناه. والصيانة الرابعة أو الثالثة والثلاثون، كم؟ الثالثة والأربعون، أن المصنف رحمه الله ذكر سورة العصر دليلا على المسائل الأربع، دليلا على المسائل الأربع، وليس في سورة العصر من ألفاظ تلك المسائل إلا لفظان هما العمل والصبر، وليس في سورة العصر من تلك المسائل سوى لفظين هما العمل والصبر، في قوله وعملوا الصالحات وقوله وتواصوا بالصبر، فأين لفظ العلم والدعوة؟ وأجيب عنه بأن لفظ العلم مستكن في قوله تعالى إلا الذين آمنوا، مستكن في قوله تعالى إلا الذين آمنوا، فإن حصول الإيمان أصلا وكمالا موقوف على العلم، فإن حصول الإيمان أصلا وكمالا موقوف على العلم، فلا يكون العبد محرزا أصل الإيمان وكماله إلا بالعلم، بأن يعلم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من ربه. وأما الدعوة هي في قوله تعالى وتواصوا بالحق، وتواصوا بالحق، لأن التواصي تفاعل بالوصية بين اثنين فأكثر، لأن التواصي تفاعل بالوصية بين اثنين فأكثر، فيوصي بعضهم بعضا، فيوصي بعضهم بعضا. والحق اسم لما وجب ولزم، اسم لما وجب ولزم، وأعلاه ما وجب بطريق الشرع، وأعلاه ما وجب بطريق الشرع، فالتواصي بالحق هو الدعوة إلى الله، فالتواصي بالحق هو الدعوة إلى الله. والصيانة الرابعة والأربعون، أن المصنف رحمه الله ذكر كلام الشافعي بلفظ هذه السورة لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هي لكفته، لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هي لكفته، وقد ذكره غيره بلفظ، وقد ذكره غيره بلفظ لو تدبر الناس هذه السورة لوسعت، لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم. وأجيب عنه بأن المنقول عن الشافعي يجوز أن يكون هذا وذاك، يجوز أن يكون هذا وذاك، فتكلم بالجملتين المذكورتين، فتكلم بالجملتين المذكورتين تعظيما لسورة العصر، تعظيما لسورة العصر، وهما معنيان متلازمان، وهما معنيان متلازمان، فالتدبر الذي يسع الخلق يكون به قيام الحجة عليه، فالتدبر الذي تسع به سورة الخلق يكون بقيام الحجة عليه. وقيام الحجة عليهم بها يدعوهم إلى تدبرها، وقيام الحجة عليهم بها يدعوهم إلى تدبرها. الصيانة 45 أن ما ذكره المصنف رحمه الله عن الشافعي لا يسلم، أن ما ذكره المصنف عن الشافعي لا يسلم، فكيف يجمل به إراده؟ فكيف يجمل به إراده؟ لأن ما يفتقر إليه الخلق من دلائل القرآن والسنة في الأحكام الشرعية كثير، لأن ما يفتقر إليه الخلق من دلائل الكتاب والسنة في الأحكام كثير، فكيف تكون سورة واحدة مغنية كافية وأجيب عنه بأن الشافعي رحمه الله أراد كفايتها في قيام الحجة على الخلق، بوجوب اتباع حكم الله ودينه، فلو لم ينزل الله في هذا المعنى إلا هي لكفت، لأنها جعلت ذلك فرقانا بين السعداء بين الرابحين والخاسرين، فلا يراد بكفايتها الكفاية في جميع الشريعة، وإنما في المعنى المذكور، وهو المناسب للمسائل الأربع، أشار إلى هذا ابن تيمية الحفيد وعبد اللطيف ابن عبد الرحمن آل الشيخ وعبد العزيز بن باز رحمهم الله. واضح كلام الشافعي. الآن بعض الشروح، وهذه الكلمة لا تصح لأن الدين يحتاج إلى أدلة كثيرة، وهذا من الغلط في فهم الكلام. الشافعي صنف كتاب الأم المملوء بالأدلة، ولا يجهل أن الشريعة تقوم على أدلة كثيرة، فحينئذ لا بد أن يحمل كلامه على وجه أراده. ومن عقل هذا الأصل بأن كلام العلماء الراسخين ينبغي أن يحمل على وجوه توافق علومهم ومعارفهم سلم، ومن ابتلي بتعقبهم فإنه يهلك، فإنه لو لم يرد سوءا فتكاثر هذا المعنى في النفس يورثها الاستعلاء، ثم يجرها هذا الاستعلاء إلى الاستطالة على العلماء. ومن تأمل أحوال الناس ممن يبتدئ أمره بالتعقيب يرى أنه ينقلب في آخر وقته إلى التطاول على العلماء، وعامة ما يقوله هؤلاء يكون الصواب فيه مع العلماء، لأن العالم الراسخ إذا قال كلمة في العلم فإنه يقولها عن علم ودراية، وليس هو من أحد الناس الذين يرسلون الكلام جزافا، وإنما إذا قال كلمة في العلم والدين فقد وضعها في ميزان الشريعة، كالكلمة المذكورة عن الشافعي، فمن الناس من يتوهم عدم صحتها ظنا منه أن الشافعي أراد كونها كافية عن أدلة الشرع كله. وهذا المعنى لم يرده الشافعي كما تقدم. ومن جعل هذا أصلا في حمله العلم أخذا وبثا حبس نفسه من السير في هذا المهيع الفاسد، فقوي إيمانه ودينه وعلمه. ومن أرسل نفسه في هذا المهيع ضعف إيمانه ودينه وعلمه. الصيانة السادسة والأربعون، أن المصنف رحمه الله ذكر كلام البخاري فقال: قال البخاري: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، إلى آخر كلام. والواقع في صحيح البخاري أنه قال: باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله تعالى، لقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، إلى آخره. فيكون اللفظ الذي ذكره غير موافق لللفظ الموجود من كلام البخاري، وأجيب عنه بجوابين: أحدهما احتمال وقوعه كذلك في نسخة من نسخ البخاري، احتمال وقوعه كذلك في نسخة من نسخ البخاري، والآخر أنه لو قدر عدم وجوده كذلك عنده، أنه لو قدر عدم وجوده كذلك عنده كان جائزا، كان جائزا بمنزلة رواية الحديث بالمعنى، بمنزلة رواية الحديث بالمعنى. فإذا كان حديث النبي صلى الله عليه وسلم تجوز روايته بالمعنى، فكلام غيره من باب إيش؟ أولى. فكلام غيره من باب أولى. والصيانة السادسة السابعة والأربعون، أن كلام البخاري المذكور ينتهي إلى قوله: فبدأ بالعلم، ينتهي إلى قوله: فبدأ بالعلم، وليس عنده قبل القول والعمل، وليس عنده قبل القول والعمل. وأجيب عنه بجوابين: أحدهما احتمال وقوع ذلك في نسخة من نسخ البخاري، احتمال وقوع ذلك في نسخة من نسخ البخاري، والآخر أنه لو قدر عدم وجودها فهي زيادة تفسيرية، فهي زيادة تفسيرية. وإلحاق الزيادات التفسيرية مما وقع في الأحاديث النبوية، وإلحاق الزيادات التفسيرية مما وقع في الأحاديث النبوية، فوقوعه في كلام غير النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالتوسعة، أولى بالتوسعة. والصيانة السابعة والثامنة، والصيانة الثامنة والأربعون، أن المصنف زاد في كلام البخاري قبل القول والعمل في أحد الاحتمالين تفسيرا، في أحد الاحتمالين تفسيرا، وكان يكفيه أن يذكر العمل، فكان يكفيه أن يذكر العمل تبعاً لما صنع في المسائل، تبعاً لما صنع من المسائل، فإنه ذكر العلم والعمل، فإنه ذكر العلم والعمل، ويكون القول حينئذ تابعاً للعمل، ويكون القول حينئذ تابعاً للعمل، فإنه اكتفى بذكر الأعلى، فإنه اكتفى بذكر الأعلى، فالمرء يقول قولاً ثم يعمل به، فالمرء يقول قولاً ثم يعمل به. وأجيب عنه بأن المصنف أراد موافقة ما يعبر به أهل السنة عن حقيقة دينه، أراد موافقة ما يعبر به أهل السنة عن حقيقة دينه في قولهم الإيمان قول وعمل، في قولهم الإيمان قول وعمل. فإن الإيمان المذكور في سورة العصر، فإن الإيمان المذكور في سورة العصر التي أوردها دليلا، التي أوردها دليلا، هو قول وعمل، هو قول وعمل. والصيانة التاسعة والأربعون، أن المصنف رحمه الله ذكر قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، وليس في الآية إلا القول، وليس في الآية إلا القول، وقد جعلها دليلا على أن العلم يكون قبل القول والعمل، أن العلم يكون قبل القول والعمل. فالعلم في قوله تعالى فاعلم، فالعلم في قوله تعالى فاعلم، فإنه أمر بطلبه وتحصيله، والقول في قوله تعالى واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، فإن أستغفر الله قول، فإن أستغفر الله قول. واضح؟ ما الجواب؟ إيش؟ وأجيب عنه بجوابين، وأجيب عنه بجوابين، أحدهما أن الاستغفار هو طلب المغفرة، أن الاستغفار هو طلب المغفرة، وحقيقة ذلك التوبة المشتملة على القول والعمل، وحقيقة ذلك التوبة المشتملة على القول والعمل، فإن اسم التوبة جامع لكل ما يحبه الله من الأقوال والأعمال، فإن اسم التوبة جامع لما يحبه الله من الأقوال والأعمال، فإذا قال العبد أستغفر الله اشتمل سؤاله المغفرة على طلب التوبة، اشتمل سؤاله المغفرة على طلب التوبة، أشار إلى ذلك ابن رجب، أشار إلى ذلك ابن رجب. وعند أهل العلم مسألة مخرجة على هذا الأصل، وهي هل قول القائل أستغفر الله توبة أم لا، هل قول القائل أستغفر الله توبة أم لا؟ ما الجواب؟ أحسن. وحاصل التحقيق فيها أن قول أستغفر الله يكون توبة إذا اقترن بشروط التوبة، يكون توبة إذا اقترن بشروط التوبة من الإقلاع عن الذنب والندم عليه والعزم على العودة إلى فعله. فإذا قال العبد أستغفر الله مع وجود تلك الشروط صار تائبا، وإن قال أستغفر الله بلا حصولها لم يعد تائبا، لم يعد تائبا. واضح؟ نحن ذكرنا كم الحين، قلنا ايش جوابنا. والآخر أن آخر الآية قوله تعالى والله يعلم متقلبكم ومثواكم، أن آخر الآية والله يعلم متقلبكم ومثواكم، والمتقلب هو حال العبد في العمل، والمتقلب هو حال العبد في العمل. هذه الصيانة كم؟ 9 والأربع. وبهذا انتهت الصيانات التي تتعلق بالمسائل الأربع. من عند شيء يتعلق من قوله العمل إلى آخره؟ هذا اللي قلنا لك أخذ. الصيانة الخمسون أن المصنف رحمه الله أخر كلام البخاري، أخر كلام البخاري المتعلق بالعلم والعمل، المتعلق بالعلم والعمل، وكان المناسب جعله بعده، وكان المناسب جعله بعدهما. وأجيب عنه بأن كلام البخاري يتعلق ببعض ما ذكر، أن كلام البخاري يتعلق ببعض ما ذكر، فتقديم سورة العصر الدالة على المسائل الأربع مع كلام الشافعي أولى، فتقديم سورة العصر مع كلام الشافعي أولى، لئلا يقطع المعنى العام ببعض أفراده، لئلا يقطع المعنى العام ببعض أفراده. فإذا قرر المعنى العام صار ذكر شيء يتعلق ببعضه من اللواحق الزائدة، صار ذكر شيء يتعلق ببعضه من الزوائد اللاحقة، فتأخيره أولى، فتأخيره أولى. نعم. لهذا لأنه متقرن في الشرع أن الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم خطاب لغيره، هذا معنى متقرر، لنا ما أمر الرسول سوى ما خصه الدليل، فالأصل أنه يكون لنا وله، وتارة يجيء في القرآن التصريح بهذا كقوله تعالى يا أيها النبي اتق الله، وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، وقوله تعالى أقم الصلاة مع الآيات التي في أمرنا بإقامة الصلاة، كقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة. ما تستطيع ترجم بهذا، يعني ما درج أهل العلم على كون ذلك عيبا حتى يعني نحتاج إلى صيانته. ولا ترون نذكرها؟ يعني يقول لك أحمد أنه ذكر كلام بلا عزو. يذكر يعني قد يذكر كلام ولا يبين مصدره. الصيانة كم هذه؟ 51. أن المصنف رحمه الله ذكر كلاما عن الشافعي والبخاري ولم يعزه إلى شيء من كتبهما وأجيب عنه بجوابين. أحدهما أنه لا ينهض الإلزام بذلك، فالأمر واسع، إن شاء عزى وإن شاء ترك، وإنما يطالب به إذا كان الكلام مما يستنكر، فحينئذ لا مندوحة عن ذكر الكتاب الذي استمد منه، والآخر أن الكتاب موضوع على وجه الاختصار، فدعاه تحقيقه إلى ترك ذلك، فإنه فعل هذا في الأحاديث النبوية فلم يعزها، ففعله في غيرها أولى، ما تلزم أن تذكر، قد يذكر تفسيرها وقد يذكر قول البخاري والشافعي يقتدي بها. سم. كيف؟ لا بس متقدمين الإسناد عندهم. إسناد عزو، حدثنا فلان قال حدثنا فلان، إسناد عزو، لكن الأمر واسع عندهم، تجدهم حتى من بعد القرن الرابع والخامس لما بدأت تترك الأسانيد يذكرونها أحيانا ويذكرون أحيانا، ثم من بعد ذلك في السابع والثامن والتاسع من بعد ربما عزو وربما لم يعزو، فلا ينبغي التشديد فيها. هذه الصيانة في مسألة خارجية، تجلس المسائل في الكتاب. الصيانة الثانية والخمسون أن المصنف رحمه الله لم يسمي من نقل عنهما، وإنما ذكر لقبهما. والشافعي اسمه محمد بن إدريس، والبخاري اسمه محمد بن إسماعيل. وأجيب عنه بأن معرفتهما باللقب أشهر من معرفتهما بالاسم، أن معرفتهما باللقب أشهر من معرفتهما بالاسم، فكان كافيا. فإنه إذا قيل الشافعي فالمراد به محمد بن إدريس، مع أن بني شافع قوم كثر من قريش من المطلبيين، وكذلك المنسوبون إلى بخارى أكثر وأكثر، فإن النسبة إلى الأوطان أكثر في أفرادها من النسبة إلى القبائل. كيف يقول التواصل الصبر، رابع التواصل الصبر، طيب التواصل بالصبر مو ظاهر ان الامر بالصبر صح، لان ذكر الصبر الرابع الصبر بعد سوره العصر فيها الصبر صريح. الصيانة 53 أن ما ذكره المصنف عن البخاري من الآية والدلالة أصله معروف عن سفيان بن عيينة، وهو شيخ البخاري، وهو شيخ شيوخ البخاري، فكان ذكره عنه أولى. وأجيب عنه بجوابين، أحدهما احتمال عدم وقوفه عنه عن سفيان، فقد رواه أبو نعيم الأصبهاني في كتاب حلية الأولياء، والآخر أن البخاري صار في المتأخرين أشهر، والنسبة إليه أكثر، فيكون ذكره عنه أولى، فالعلم عن المعروف المشهور أولى من العلم عن المجهول المغمور، ونريد بكونه مجهولا عدم علم الناس به، فأنت الآن لو سألت أحدا من عوام المسلمين هل تعرفون سفيان بن عيينة الهلالي أبو محمد المكي الثقة الدبت الإمام، قالوا وين ساكن هذا، ما يعرفونه. لكن لو قلت لهم تعرفون البخاري، كانوا يقولوا والله في رياض الصالحين كل عصر رواه البخاري، يعرفون البخاري أكثر، فحينئذ يكون هذا أو لا غيره. لا تستطيع تقول إنه كان ينبغي، لأنك على هذا سيتسلسل معك بكل شيء، وأيضا تحتاج إلى أن تجد هذا منقولا عن الصحابة والتابعين بنص. أحسن. الصيانة الرابعة والخمسون، أن المصنف رحمه الله ذكر المسألة الثانية فقال: العمل به، أي بالعلم. وفي الآية: وعملوا الصالحات. فالمطلوب شرعا العمل الصالح لا مطلق العمل، فالمطلوب شرعا العمل الصالح لا مطلق العمل، واضح؟ أجيب عنه بأن العمل بالعلم الراجع إلى المعارف الثلاث الأصل فيه كونه صالح، بأن العمل الراجع إلى المعارف الثلاث الأصل كونه صالح. فقوله العمل به معناه كما تقدم العمل بالعلم الذي هو معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. فإذا كان عمل العبد بهذا العمل فإنه يكون عملا صالحا، فإن العمل الصالح هو الجامع للإخلاص والاتباع، فإن العمل الصالح هو الجامع للإخلاص والاتباع. والعلم الراجع إلى تلك المعارف يتحقق فيه طلب الإخلاص والاتباع، يتحقق فيه طلب الإخلاص والاتباع. غيرك لقل. لكن هو ذكره في العلم، قال معرفة الله، ثم المتقرر عند الناس إنه إذا ذكرت الآية قال قوله تعالى يعني الله سبحانه وتعالى، للعلم به ما يحتاج للعلم به، يعني الضمير إذا كان معلوما دل عليه دون حاجة رجوع الذهن إلى أقرب مذكوره. يعني لو قلت الآن قوله صلى الله عليه وسلم، يعني من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الناس ولو لم أذكره قبل، لأن الناس صار في عرفهم أن الصلاة والسلام متعلقان بالنبي صلى الله عليه وسلم. إيش؟ لأنه ذكر سورة كاملة، لا يلزم أن تطلب منه حديث يذكره مع القرآن، وإذا ذكر سورة كاملة دالة على المعاني هذه كفاه ذلك، بحر الأدلة واسع. وش الإيراد عليه؟ طيب ذكرنا هذا، ذكرنا أنه الصبر في العلم، ذكرنا لأن أكثر ما يلقى فيه لعنة الإنسان الصبر على ذاته. الصيانة الخامسة والخمسون، الصيانة الخامسة والخمسون، أن المصنف ذكر تقدم العمل العلم على العمل، أن المصنف ذكر تقدم العلم على العمل، ولم يذكر ما يتعلق بالدعوة والصبر تقديما وتأخيرا، ولم يذكر ما يتعلق بالدعوة والصبر تقديما وتأخيرا. وأجيب عنه بأن المسائل المذكورة هي مراتب جهاد النفس، وأنه ينشأ منها الكمال الإنساني، أنه ينشأ منها الكمال الإنساني المشتمل على تكميل العبد نفسه وغيره، المشتمل على تكميل العبد نفسه وغيره. وتكميل العبد نفسه مقدم على تكميله غيره، مقدم على تكميله غيره. فعلم قطعا أن العمل مقدم على الدعوة والصبر، فعلم قطعا أن العمل مقدم على الدعوة والصبر، لأنه قرين العلم في تكميل النفس، لأنه قرين العلم في تكميل النفس. فالعلم قبل العمل، والعمل قبل الدعوة والصبر، فبقي الدعوة والصبر متأخرين، فبقي الدعوة والصبر متأخرين لتعلقهما بتكميل العبد نفسه، لتعلقهما بتكميل العبد غيره، لتعلقهما بتكميل العبد غيره. والدعوة مقدمة على الصبر، والدعوة مقدمة على الصبر، لأن مبتدأ العبد في تكميل غيره أن يدعوه، لأن مبتدأ تكميل العبد غيره أن يدعوه، ثم يتبعه الصبر على ذلك، ثم يتبعه الصبر على ذلك. فصار ترتيب المسائل بالتقديم والتأخير مقطوعا به بالنظر إلى تعلق هذه المسائل بجهاد النفس، مقطوعا به لتعلق هذه المسائل بجهاد النفس. هذه مسألة حلوة، لكن ليست من الصيانة، لأن أهل العلم يضحكون علينا، يقول لماذا لم يذكر الإمام البخاري والإمام الشافعي حتى تعظيما لهما، حتى يعرف مقامهما؟ لأنك أنت لا تذكر عن الإمام أبي هريرة وعن الإمام أبي بكر وعن الإمام عمر، صح؟ فيما أولى بالإمام أبو بكر وعمر ولا الشافعي؟ لكن الأوائل درجوا على ترك الألقاب لعلمهم بأن أولئك كملوا فاستغنوا عن الألقاب، وأما المتأخرون فنقصوا فصاروا يفتقرون إلى الألقاب في أنفسهم وفي من يعظمون. لذلك تجد دائما الناس الألقاب في من تأخر، قال الإمام الشافعي، قال الإمام أحمد، قال الإمام مالك، ولا ريب أن هؤلاء ومن قبلهم أئمة، لكن لم يكن من طريقة العرب التوسع في الألقاب، فالعربي مبني على حبس النفس عن تعظيم الخلق، فالله عز وجل جعل نفوس العرب ذات طبائع مركوزة فيها، وبها اختيروا لحمل الرسالة تلقيا وبثا وجهادا، فلما ضعف هذا في المتأخرين ولعوا بالألقاب، لذلك تجدهم ينفقون الألقاب لغيرهم ممن بعد وممن قرب. وأما الأوائل فلم يكونوا يذكرون عن الإمام أبي هريرة وعن الإمام أبي بكر ونحو ذلك، فالأصل التقلل من الألقاب، هذا هو الأصل. أما التوسع في هذا غير طريقة العرب، الولع بالألقاب طريقة العجم، العجم عندهم الألقاب ولع شديد، حتى اليوم في بلاد العجم يقولون الحافظ فلان، يريدون به إيش؟ حافظ القرآن، ولقب الحافظ لقب عظيم وهو سهل، حتى قيل هو الذي يحفظ كم 100,000 حديث، وقيل غير ذلك على منازع فيه قدر ما يحفظ، لكن المقصود أنه ليس من عادة أهل العلم الولع بالألقاب، لكن أحيانا تقع تجري على اللسان لجلالة من كر، هذا لا بأس به. أما تريد أن كلما ذكرت أحد تقول: قال الإمام سفيان بن عيينة، قال الإمام أحمد، قال الإمام مالك، قال الإمام الشافعي. يلزمك أيضا قال الإمام أبو هريرة، قال الإمام أبو بكر. لكن من اعتبر الحال وجد أن المتقدمين كملوا فاستغنوا عن الألقاب، وأن المتأخرين نقصوا فاحتاجوا إلى الألقاب. وتجد الناس الآن في ولعهم عن زماننا هذا يمكن فيه 100 إمام، الإمام فلان، الإمام فلان، الإمام من الأحياء الموجودين، ولم يكن الناس يخاطبون بهذا من يعظمون من العلماء. فلم يكن في زماننا يقال الإمام بن باز، الإمام بن عثيمين، الإمام فلان، إنما هم من أهل العلم غاية ما يخاطبون به الشيخ، حتى العلامة قليل ذكره، وإنما زاد بعده. والخبر عن الرجل إذا مات أهون من الخبر عن حال حياته، لأن الخبر عنه حال حياته يفتنه ويفتن الناس، يفتنه ويفتن الناس. والعلم ومنزلة الإنسان فيه لا تشترى بالألقاب، مهما وضع الناس لك من الألقاب فهي خيال زائل. وأنت اليوم عند الناس لك صوت، ولكنك ستموت، ثم بعد وفاتك ب50 سنة يبرز ميزان علمك إذا كنت بالفعل عالم أم غير عالم، لأن الناس يقيسون علمك بأثرك فيه، ليس بما لك من صوت وصلت إليه بأقدمية. تجد بعض الناس الآن في بعض البلاد يقال له شيخ، ولكن لا يدرس ولا يفتي، وإنما بالأقدمية، يقولون العالم، يقولون الشيخ الوالد فلان. وإذا سئل في أحكام الدين يقول: والله أنا ما لي علم في هالمسائل هذه. طيب على إيش الشيخ الوالد، ولا على إيش المنصب العظيم هذا يفوز الناس؟ العلم له رسم واسم، لابد من التدريس والإفتاء والإرشاد والهداية والتوجيه ورحمة الخلق وسعي فيما ينفعهم. ولذلك من اللطائف أن الشيخ صالح بن عثيمين رحمه الله، وهو من علماء بريدة الذين استقروا في الحجاز بعد رحلة واسعة في بلاد المسلمين، وكان عالما راسخ العلم، اجتمع عند الشيخ محمد نصيف بجماعة، فعرف الشيخ محمد نصيف الشيخ صالح رحمه الله بهم وقال: هذا فلان دكتور في كذا، هذا فلان دكتور في كذا، هذا فلان دكتور في كذا، هذا فلان دكتور في كذا. وكان الشيخ صالح واسع العلم، فصار يسألهم في علومه. جرى الكلام والبحث في مسائل، هذا مثلا دكتور في الأصول، صار الكلام في الأصول، وهذا مثلا كلام في النحو، صار في النحو، حتى أتم الأربع. وإذا العلم في واد والقوم في واد، فقال: يا شيخ محمد، هذول دكاترة في إيش؟ يعني الاسم اللي أنت قلته لهم ما لقيته، فعلى إيش يكون دكاترة في هذا؟ فالألقاب لا تزيد الإنسان شيئا، إنما يزيد الإنسان عند ربه نفعه الناس بما يحتاجون إليه من العلم والدعوة والإصلاح والإرشاد. فطالب العلم لا يصير همه أن يلقب الخلق. ومن تلبيس إبليس على الناس أن من الخلق من يعظم شيوخه ليعظم هو، فتجده يقول: وهذا قول شيخنا الإمام فلان، وهذا قول شيخنا الإمام فلان، وهذا قول شيخنا الإمام فلان. ليش؟ لأنه يظن أن كما يقولون ابن الوز عوام، فابن الأئمة إمام. لا، ما يصير هذا، هي ليست بهذا، إنما تصير بحقها. فطالب العلم لا ينبغي له أن يعتني بهذا ولا يلتفت. فلو قالوا له فلان ما ضاق صدره، ولو قالوا له الشيخ فلان ما فرح، هي كلها مستوية، هو كله مستوي. أنت غايتك إلى تراب، مش فائدة هالألقاب، تبي تروح وتترك هالألقاب كلها. فإذا كان الإنسان يعلم أن مآله إلى التراب فماذا تنفعه الألقاب؟ وإذا مات قال الناس مات فلان، زالت الألقاب بموته. فكيف إذا كان الوفود على الله سبحانه وتعالى الذي تزول فيه الأملاك ويقال لمن الملك اليوم؟ فإذا كانت الأملاك وهي الحسية وهي أعظم من الأملاك المعنوية في الألقاب تزول، فالأملاك المعنوية من الألقاب ستزول. فالطالب العلم ينبغي أن يحذر من هذا وأن لا يلتفت إليه وأن لا يجعل في قلبه ميلا إليه قدر أنملة، وأن يتخفف منه قدر ما استطاع مع توقير أهل العلم وإجلالهم وإعظامهم ومعرفة حقهم. لكن الولع في الألقاب هذا صار له بأخرة أثر سيء في العلم. ولم يكن مثلا الشيخ الوالد يخاطب في زماننا إلا لأكبر المشايخ علما وسنا فقط، مو كل واحد. الآن الواحد تجد أن يرسلون أي واحد، واحد مرسل لي مرة يقول الشيخ الوالد، فأنكرت عليه، من أين هذه تحطون كل واحد شيخ والد؟ على الأقل أكبر سنا، البلد مليان من المشايخ، إذا كان فلان وفلان الشيخ الوالد أجل شي يصير الشيخ صالح الفوزان والمفتي والشيخ صالح الحيدان وأشباه هؤلاء. فطالب العلم ينبغي أن يحرص، يعرف العلم ليس ألقابا، ويحذر على نفسه من تعظيم الخلق، لا تعظم الخلق. والشيخ المعلم لك لا يعدو أن يكون هاديا لك إلى الحق، هذا فقط الذي ينبغي أن يكون قصارى. أما إذا عودت نفسك المبالغة في التعظيم بكرة يفضي وأنت تهز راسك تقول كما قال شيخنا، لا، الدين في اتباع الحق ليس في اتباع من تعظم من تحب، في اتباع الحق. إذا بان لك أنه قال شيئا على خلاف الحق فهذا خطأ وإن كان شيخا له، لكن مما يعينك على بلوغ هذه الرتبة أن تخلع من قلبك تعظيم المخلوق وتملأه بتعظيم الخالق، فإذا وقع كذلك سلمت. وأما إذا صار الإنسان يدأب على تعظيم المخلوقين بهذه الألقاب تعمى بصيرته فلا يميز بين الحق والباطل، وهو الذي جنى على نفسه. ثم من صحب هؤلاء جر إلى نفسه طلب الألقاب، يجر إلى نفسه طلب الألقاب حتى يصير إذا ذكر بها ارتاح وإذا لم يذكر بها حزن. هذا صار موجود واقع. مرة يعني في أحد المجالس قال أحدهم لآخر يا شيخ فلان، وهم كلهم أصحاب وأقران، فقال له أحد الجالسين فلان مو شيخ، فلان أخونا وحبيبنا، فقال ذاك أنا شيخ، رضي من رضي وسخط من سخط. شفتوا هذا الولع، وإلا العارفين بحقيقة الأمر لا يبالون بهذا. وفي أخبار شيخ شيوخنا محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله أنه كان قد نزل به ضيف فأضافه في الفندق، ثم أراد أن يكلمه ليخبره بموعد بينهما، فاتصل بالفندق، فلما اتصل بالفندق قال لهم فلان موجود؟ قال مو موجود. قال إذا جاء قولوا له اتصل به محمد. هذا يقولها وهو فوق السبعين وله الرئاسة العظمى في الدنيا والدين، فقال قولوا له محمد. قال له الموظف محمد من؟ قال له محمد، قل له محمد هو بيعرف. قال محمد كثير. محمد من؟ كان محمد بن إبراهيم، وكان الموظف من غير هذه البلاد. قال محمد بن إبراهيم من؟ قال له قلها المفتي. المفتي عاد ذاك لما قالها المفتي المفتي تغير الحال، قال الشيخ مع السلامة، ثم التفت وقال حدنا على كلمة ما نبيها، يعني حملنا على أن نخبر عن أنفسنا بكلمة لا نريدها، مع كونه هو المفتي، هو المفتي، لكن ما أراد أن يخبر عن نفسه بأن يقول المفتي. والآن يغضب أحدهم إذا ترك حرف، والله يا إخوان، أحدهم مرة أقام الدنيا وأقعدها لأنه أستاذ دكتور ألف دال، وهم في المؤتمر حطوا له دال ما حطوا ألف، فغضب وقال هذا عدم معرفة في قدري وحقي. شوف حرف واحد، لأن الناس صاروا مغرورين بالألقاب، لكن الذين لا يبهم بالألقاب لا تهمهم. ولا ينظرون إليها. وفي أخبار شيخ شيوخنا سعد بن حمد بن عتيق رحمه الله أنه قدم عليه نفر من أهل القصيم فاجتمعوا عنده في المسجد في الدرس قبل العشاء، فلما فرغ من الصلاة خرج من أمام المسجد من باب لا يخرج منه إلا هو، فبينما هو يفتح باب بيته وإذا هم يأتون إليه ركضا ويقولون يا شيخ يا شيخ، فوقف فسلم عليهم فقال لهم أنتم من خارج الرياض؟ قالوا نعم أحسن الله إليك، نحن من القصيم. قال أنا دريت لأن الرياض ما فيها الشيخ إلا عبد الله بن عبد اللطيف، وكان هو القاضي قاضي الرياض، لكن الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف كان أكبر منه سنا وهو الذي يرجع إليه العلماء. فقال أنا دريت إنكم يوم تقولون لي شيخ غلطانين، ما في في الرياض شيخ إلا عبد الله بن عبد اللطيف، فكيف لو رأى زماننا وما فيه من شيوخ الزيف؟ كيف لو رأى هالزمن هذا ما فيه من الحال التي يصير فيها الإنسان الشيخ فلان وهو خلو من حقيقة المشيخ؟ المقصود الطالب العلم إياه والولع بالألقاب والالتفات لها وإعظامها، لكن يكفيه أن يكون معظما لأهل العلم عارفا بحقهم وقدرهم قائما بما يجب لهم ولو لم يلقبوا، هذا كافي. غيرك لماذا ذكر الدليل مع كلام البخاري؟ هو الآن قال البخاري صح، يعني قدم قول البخاري ذكر الآية في ظنه، أنت تقول لماذا لم يقدم الآية؟ أي لأنه قدمها ماذا سيقول؟ يقول الدليل ولا وقوله تعالى؟ إيش؟ سورة العصر متعلقة بالمسائل اللي فوق، ذكر قول الشافعي بعدين ذكر قول اي تريد انت ان يذكر فعلا انه لا اله الا الله وحده قصدك، لكن لو ذكره وحده لم يستبن وجه ذكره، وانما ادرجه في كلام البخاري لانه يبين موجب ذكره. ايش قال الشافعي؟ ايوه، لان قوله قال الشافعي عقب ذكر الدليل، يعني قال الشافعي مبينا هذا الدليل، لكن كلام البخاري تابع لكلام الشافعي في تبيين المسائل فعطف بالواقع. لاحظ لا على العلم، صبر على الأذى فيه يعني في العلم، لأن الضمائر كلها ترجع إلى العلم، ولو كان إلى الدعوة لكان الصبر على الأذى فيها لأنها مؤنث. ذكرنا وجهنا أن لما قال الدعوة إليه يريد بذلك الدعوة إلى الله، لكن محط العناية هنا هو العلم لأنه مقدم هذه المسائل، فلا دعوة بلا علم كما أنه لا عمل بلا علم، هو جعل العلم كالأساس الذي تعود إليه. نعم. هذا هو قاله قبل لما قال الأولى العلم الثانية العمل به، وهو في الترتيب والعطف والرد بالضمير بيّن أن العلم قبل القول، لكن بعدين أراد أن يفصح عن البعض لما أفصح عن الكل، كلام الشافعي يتعلق بالكل وكلام البخاري يتعلق بالبعض، فلذا أخره كما ذكرنا عن جواب الأخ واحد سؤال الأخ واحد. نعم. نعم بدر. يعني في التعبير في القرآن كلمة إيش؟ العمل. يعني إيش يقول؟ العمل الصالح. ها؟ التوصل الحق يعني الدعوة. العمل بقوله وعمل صالح. الدعوة لأن وقع في القرآن ذكر الدعوة بقوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، وفي قوله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، وفي قوله تعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة في آيات أخرى. إذا قرأ الإنسان القرآن من أول السورة يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم يبتدئ السورة، يأتي بالاستعاذة يأتي بالبسملة. إذا قرأ في أثناء السورة فإن شاء قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقرأ ما يشاء من بعض السورة، أو قال بسم الله الرحمن الرحيم وقرأ من أثناء السورة، فإن جمع بينهما كان جائزا. لكن السنة أن الجمع بين الاستعادة والبسملة يكون في أول السورة، إذا بدأ من أول السورة. في السورة قال وتواصوا بالصبر، يتفاعل بالوصية، لكن المقصود تفاعل بالوصية على الصبر، عنده المراد الصبر، لأن الآيات اللي جاءت في الصبر كثيرة ذكرناها، يعني في الصبر به بنفسه، ولا يريد المطابقة من كل وجه لكن في المعنى العام. يقول الأخ لماذا لم يقل الصبر على الضرر وإنما قال الصبر على الأذى؟ وش الفرق بين الأذى والصبر؟ يعني الأذى الضرر يتحقق فيه وصول ما يكره الإنسان الضرر، أما في الأذى فقد يلحق وقد لا يلحق، قد يلحق وقد لا يلحق. قال تعالى إن الذين يؤذون الله رسوله هم لا يحقون ضرر بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم يذكرون ما يكره، فالأذى ذكر ما يكره. فكلمة الشيخ الصبر على الأذى أعم، لأنه يدخل فيه ما يحصل به الحق ضرر وما لا يدخل، الأذى أعم. مسألة خارجية لا مود للبعيد، البعيد يبعد أكثر، إن بس سمعنا المخالف يحتاج إلى مسألة. هو قال والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم للعلم به، لأنه متى ذكر قال يجب علينا تعلم أربع مسائل الأولى كذا كذا ثم قال والدليل، فالعطف هذا يتعلق بما ذكر قبله. سم. ها؟ لأن كل من صنف من الأوائل بقدرة الحاجة، تعرف أحد من الأوائل بدأ بقدرة الحاجة؟ الموطأ، البخاري، مسلم، الترمذي، النسائي، ابن ماجه، أحمد، الحميدي. ليس بعد، هذه ما وصلناها، أو إن شاء الله تجينا السنة القادمة نكون وصلناها إن شاء الله. لا ما يصلح إلا العامي، أقل إشكال. الإشكال عادة إنما يكون عند من عنده أهلية، ولذلك ذكرنا أن الإشكال نوعان، إشكال مفهم وإشكال متفهم. ذكرنا إشكال المفهم اللي هو المعلم أعلى، فإذا كان العبد مسلوبا حال التفهم معلما أو متعلما فهو أدنى من أن يقع في قلبه الإشكال. والتسليم في العوام أكثر من التسليم في من عنده عقل للمعاني. لكن العام إذا وقر في قلبه الإيمان أدعى لم ينازع، لكن طالب العلم إذا لم يعظم في قلبه الإيمان تكثر المنازعة، كما ترى الآن كثرة الغدات على الأحكام الشرعيات ممن تجي من المنتسبين للشريعة. يعني اللي يقول لك مثلا أنه ليس هناك دليل في القرآن ولا في السنة على فضل حفظ القرآن، هذا من وين جاء؟ مو بعامي. العامي يقول الله يصلح عيالنا يحفظ القرآن في الحلقة، يرسل عيال في الحلقة، لكن هذا اللي تجي عنده من الشبهات هذه. ما يلزم التعظيم، إنما تتعقبه لو كان يعني هناك أمر بتعظيم الله عز وجل تعالى. ولذلك هناك مسألة دقيقة، وهي هل ورد التعظيم بهذه الألفاظ عز وجل وتعالى في ألفاظ الأحاديث النبوية من كلامه صلى الله عليه وسلم أو وقعت بعده، مع اتفاق أهل العلم على أن هذا من أدب كتابة الحديث، من أدب كتابة الحديث تعظيم الله عز وجل. لكن الألفاظ المعظم بها هل هي مأثورة فتكون تعبدية مثل تعالى عز وجل، أو غير مأثورة فيكون الأمر واسع؟ لو قلت جل وعز مساوية لعز وجل، مو كلهم. البخاري ما ذكر، مسلم ما ذكر، أبو داود ما ذكر، كثيرهم ما يذكر. لكن صار من عرف بعض المتأخرين لما صار هناك خشية من سقوط الغلاف عادة، صار يقولون في أولها يقول فلان أبو فلان. أما الأوائل كانوا ينقلون بالسماع والنسخ متقنة، ثم لما ضعف كتابة العلم وتلقيه صاروا يحتاجون إلى هذا. فهمت؟ سم جواب. أي هذا ثوها حثوها سمك في الأخير. نعم الأحكام الشرعيات معلقة بالأعمال الظاهرات لا بخفايا النيات، المعلقة بالظاهر. هناك فتوى للجنة الدائمة برئاسة الشيخ ابن باز رحمه الله أنه لا يجوز ذلك، أو وزارة التوحيد اللجنة الدائمة ستجد أنه ليقولون قال الله تعالى في التنبيه عليه السلام. يقول الشيخ يقول إن هذه المسائل تتعلق بالمأمورين بالعبادة من الإنس والجن في قوله علينا، والآية فيها الدليل والعصر إن الإنسان لفي خسر، فالآية تتعلق بالإنس. والجواب أن هذا خلاف خطاب الشرع، في حديث في الأربعين النووية يدل على هذا، وهو قوله تعالى يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد ثم سألوني فأعطيت كل إنسان. فقرض الجن يسمى إنسان كما يسمى فرض الإنس إنسان. مثل ايش؟ صار ما هو بالنبي مع العامة، أن الله أرسل إلى الناس رسلا منهم، هذا يكفي. لو ما عرف إبراهيم وموسى وعيسى عليه الصلاة والسلام ما ضره في دينه، لكن يعلم الإيمان بالرسل أن الله أرسل إلى الناس رسلا منهم، هذا هو الذي يلزم. دعوا إليه ولم يذكر على بصيرة. مثل العمل، مثل العمل يكون عمل الصالح، يعني أن من دعا إلى العلم وفق ما جاء من النبي صلى الله عليه وسلم فإن دعوته تكون على بصيرة. طيب نقتصر على هذا الذي ذكرناه ونجيب على بعض الأسئلة التي ذكرتموها مما يتيسر من الوقت من مناسبته، ونقتصر على الأسئلة ذات الصلة بالكلام الذي قلناه في الدروس. يقول هذا الأخ: ما الفرق بين العلم والمعرفة؟ ما قلنا لكم؟ ارجعوا إلى ابن القيم في كتاب مدارس السالكين. طالب العلم لا يكون ضعيف العزم، ينشط يروح يراجع الكتب. يقول: ذكرتم أن الله قدر كل شيء أزلا، هل المقصود ما جاء في الحديث قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة أم المقصود؟ نعم، المقصود ما جاء في الحديث أن الله قدر المقادير قبل خلق السماوات والأرض. يقول: في تعريف الإحسان قال المصنف: هو أن تعبد الله وحده، ليس في حديث عمر زيادة لفظة وحده، هل وردت في بعض ألفاظ الحديث؟ لا أعلم وردها، لكن هي من باب التأكيد عنده. قال أهل العلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الجملة الثانية: وحده لا شريك له، تأكيد للنفي والإثبات الموجود في الجملة الأولى، نص عليه ابن حجر وغيره. يقول الأخ: كيف يكبر الإنسان خطه مع كون مكان الكتابة ضيق؟ هذا ذكرنا لكم أول، كيف مكان الكتابة ضيق؟ يعني اللي عندنا في النسخ، يعني ما أنت مع كتب ما فيها البياض هذا. طالب العلم عنده دفاتر وأوراق خارجية يكتب فيها ما يشاء، المكان لا يضيق، ويلحقها بعد ذلك يعني يشدها بالدباسة أو غيرها. يقول: قولنا من صفات الجلال التي تحدث لطفا ورحمة، هل هو إعراض عن لفظ الأنس التي يذكرها بعض أهل العلم؟ إلى آخر الجواب. هذا اللطف والرحمة ذكرناها مع صفات الجمال، ومع صفات الجلال ذكرنا الهيبة والعظمة، فالرحمة هي المعبر بها في خطاب الشرع، والأنس جائز لا شيء فيه. يقول: ما وجه الجر في قوله والترحم على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في كتاب إيش؟ أصول السنة. لأن أوله هو قوله: أصول السنة عندنا أن يؤمن الرجل بالقدر خيره وشره، ثم ما بعد معطوف على الجر والمجرور، فالترحم معطوف على الجر والمجرور مذكورة في الجملة الأولى. يقول: لما لم يفتتح المصنف يعني أصول السنة رسالته بالبسملة أو الحمدلة ولم يختمها بذلك؟ سنجيب عنه إن شاء الله تعالى في مقام مستقبل في السفر، لكن أيسر جواب أننا قررنا أن أصول السنة كتاب مستقل أم تابع؟ تابع للمسند، البسملة والدة في أوله، وهناك أجوبة أخرى لكن هذا أيسرها. يقول: في الوصول إلى المقصود في تعريف الاستعانة، هل هناك فرق لو قيل في بلوغ المقصود نظرا لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرج بلغ المنزل؟ الجواب: كلاهما لفظان يدلان على نهاية حصول المراد، لكن الوصول أمكن من البلوغ، الوصول أمكن من البلوغ، ولذلك يعبر عن إدراك المقامات العالية بقولهم: الوصول إلى مرتبة الإيمان، الوصول إلى مرتبة الإحسان. والبلوغ غالبا يكون في الحسيات، في الحسيات، واما الوصول فيكون في الحسيات والمعنويات، والامر سائغ في ذلك. يقول أن نخصك وحدك، هل إذا أبدلت بنفردك يحصل فرق؟ نعم يحصل فرق، لأن المعبر به في هذا المقام المتعلق بمقام القصر والحصر يسمى تخصيصا، فهم يعبرون بأنه خصه الله بكذا أو يخص بكذا، لأن أصل المسألة مبنية على ما يسميه علماء البلاغة بالقصر ويسميه الأصوليون بالحصر الذي يفيد اختصاصا. قال الجوهر، قال في الجوهر المكنون: تقييد أمر مطلق بأمري هو الذي يدعونه بالقصر. يقول: إذا حصل للطالب ظرف يمنع من الحضور للدرس، هل من الأدب أن يبلغ شيخه عن غيابه برسالة أو نحوها، أم أن هذا من التكلف؟ إذا كان للشيخ به معرفة وإليه الكفاءة ينبغي أن يعتذر منه، أما إذا كان في غمر الناس فهذا لا يلزم، لكن من له بالشيخ اختصاص هذا إذا غاب يعتذر من شيخه. يقول: قلتم إن تلقي العلم من خصائص هذه الأمة، فكيف بقصة موسى مع الخضر؟ فرق بين المقامين. موسى والخضر كم صحبه، كم أخذ عنه؟ مدة يسيرة. المقصود أن العلم لا يوجد إلا بأخذ، تلقي عام للعلم. ونحن لما ذكرنا هذه المسألة أحلنا إلى إيش؟ الشاطبي. فالمقدمة هذه مقدمات الشاطبي نافعة جدا، ومنها المقدمة التي قرر فيها أن العلم في هذه الأمة موروث، فلا يمكن أن يوجد عند أحد علم إلا أن يكون أخذه عمن تقدمه. يقول: ذكرتم طريق العلم في درس الفجر لا ينازع فيه أحد، لكن الإشكال أن كثيرين لا يسلكون هذا، ماذا يفعل المتعلم؟ يبحث عن من يلقنه العلم على الطريق الصحيح، يبحث عن من يلقنه العلم على الطريق الصحيح، وإلا ضاع عمره. يقول: أحبذ السير على الطريقة الرأسية في العلم، أتقن ثلاثة الأصول ثم كتاب التوحيد ثم الوصية ثم الطحاوية، فهل هي طريقة سديدة، وما التي تنصحون بها؟ والله هذه الطريقة الرأسية والطريقة الأفقية هذه ما أعرفها، إنما أخذ العلم يكون بالتدرج، تبدأ بالمختصرات شيئا فشيئا، ثم تكون بالتلقي عن الشيوخ، ليس بأن تتقن بمعنى أن تأخذ الشرح وتحفظها، هذا ما تنتبه، العلم يكون بالتلقي عن الشيوخ فقط. أما هذه الطريقة التي حدثت في الأمة، هذه ما حدثت إلا بعد 1400، اللي يطلعون جدول التلقي للعلم، العقيدة ثلاثة الأصول مع شرح الشيخ ابن عثيمين، كتاب التوحيد مع شرح المختصر للشيخ صالح فوزان، العقيدة الواسطية شرح الشيخ صالح فوزان، هذه طريقة محدثة، ليست هي طريقة العلم في الإسلام. طريقة العلم في الإسلام كتاب يقرأ على شيخ معلم، إذا أراد الزيادة بعد ذلك في المطالعة هذا سهل، لكن أن يأتينا واحد يقول أنا مشيت على الجدول هذا ومررت على المتون وعلى الشروح، هذا لا يكون عالما، حتى يجي الجمل في سم الخيار، يحصل عنده من الغلط وسوء الفهم وعدم التصور شيء كثير، ثم يوجد عنده من عدم معرفة صفة نفع الناس بالعلم أكثر وأكثر. وهذه مسألة مهمة، ليس المقصود أن تتلقى العلم عن العالم المسائل فقط، وإنما تتلقى صفة بث العلم وإصلاح الناس وهدايتهم وإرشادهم وكيفية مخاطبة كبيرهم وصغيرهم، هذا اللي ينبغي أن تتعلم. ولماذا تارة العالم يوبخ واحد ولا يوبخ واحد، وتارة يخاطب هذا بلفظ وهذا بلفظ، ولماذا العالم يسكت ولماذا العالم يتكلم، ولماذا العالم إذا تكلم تكلم بطريقة مجملة طورا، وتكلم بطريقة مفصلة طورا آخر، هذا هو المهم. ولذلك الآن لما نشأ في الإسلام نشأ لم يتلقنوا هذا عن أهل العلم، صار أحدهم يتكلم بغير طريقة أهل العلم، يأتي إلى مسألة من المسائل يتكلم بغير طريقة أهل العلم. وأسوأ من ذلك أن تسمعه يقول إلزم الأكابر، ثم إذا رأيت كلامه فإذا هو غير كلام الأكابر. إلزم الأكابر، خلك على طريقة الأكابر، تكلم بكلام الأكابر، اسكت كما يسكت الأكابر، علم كما يعلم الأكابر، هذه الطريقة. أما إن الإنسان يستحدث له أشياء من رأيه فهذا منشأه أنه لم يصحب العالم كما ينبغي. وقد ذكرت لكم أن مالكا قال كان الرجل يختلف إلى الرجل 30 سنة، الآن يقولون يعني غاية ما تحتاج ملازمة 5 سنوات، كثير يقولون 5 سنوات. هؤلاء لم يفهموا العلم، العلم هو مسائل، العلم حقائق، تعرف كيف يتكلم الشيخ، كيف يعلم، كيف يعني. مثلا عندما كانت جاءت فتنة العراق والكويت، كنت ترى الشيخ بن باز يجلس في المجلس الدرس وأنت تقول الآن الشيخ يقدم كلمة عن الأوضاع الحالية، ثم يقول نعم سم ويقرأ فتح الباب، بعد سم يقرأ كتاب الثاني، سم كتاب الثالث، مشكلات ومسائل وكذا، وفق الله الجميع ويحفظه الحمد لله رب العالمين، ختم المجلس ومشى. أنت تتساءل حينئذ لماذا هو يفعل هذا، ثم تعلم بعد أن هذه هي الجادة السوية من مخاطبة الناس بما يحتاجون وعدم إدخالهم بما ليس من شأنه. تفقه بعد ذلك الذكي اللوذعي يفقه تصرفات أهل العلم ويعلم حينئذ أنه لما فعل معنا هذا كان حينئذ أنفع لنا، وأنه لما رأيت أناس عدلوا عن طريقه أضروا بأنفسهم وبالمسلمين. فطالب العلم يكون لماح، لا يقتصر فقط مجرد تلقي على المسائل، لا، وإنما يتعرف من طريقة شيخه المعلم كل ما فيه إصلاح لنفسه وللناس، دائما يعود نفسه على ذلك، هكذا يكون التلقي الصحيح. يقول هداية الوصول إلى الله عز وجل هل هي هداية الإسلام فقط؟ هل يشترك كل المسلمين على اختلافهم في درجات الإيمان في عدم طلب هداية الوصول فيطلبون هداية الثبات؟ يعني في الكلام على الهداية المسؤولة الصراط المستقيم، قلنا أنه نوعين، أحدها هداية وصول إليه والثاني إيش؟ هداية ثبات عليه. وتفصيل الكلام فيها يطول. فهداية الوصول نوعان أيضا، أحدهما هداية الوصول الإجمالي بالدخول في الإسلام والكون من أهله، والآخر هداية الوصول التفصيلي ويفتقر إليها العبد في كل لحظة من لحظاتك، كما ذكر ابن القيم. كل لحظة من لحظاتك أنت الوصول التفصيلي تحتاجه، تحتاج إلى هداية فيما تكتب من العلم، تحتاج إلى هداية فيما تحفظه من العلم الذي كتبت، تحتاج إلى هداية في العمل بالعلم الذي كتبت. فكل لحظة تحتاج في تفصيل الهداية إلى هداية. هذا أذكره بس لأني استغربت السؤال، يقول ما صحة مقولة ثبت الثابت وغير المتغير، ولا تغير الثابت وتثبت المتغير في المبادئ والأحكام الشرعية؟ لا أعرف هذه الكلمة في الكتاب والسنة والأحكام الشرعية، ما في شيء اسمه ثابت ومتغير، فالكلام عليها يطول. لكن طالب العلم ينبغي أن يجي على قلبه كالمرآة، يصفي كل شيء، ما يدخل شيء لأنه قاله فلان، لا، ويعرف الكتاب والسنة ولا يسمع هذه الألفاظ فيها إذن يتركها. وإذا رأيت المتكلم فيها ابن باز وابن عثيمين والفوزان اسأل عنها، أما إذا رأيت المتكلم فيها ممن لا يعرف له في العلم أخذ ولا طلب، حينئذ لا تشغل نفسك، الكلمات كثيرة، كل يوم تطلع منها كلمة، كل يوم تطلع منها كلمة. طالب العلم ما يتتبع هذه الكلمات ويضر بها قلبه، لا، ينفيها عن قلبه ولا يدخل فيها. يقول هل يبدأ بمثل لمعة الاعتقاد قبل مثل الواسطية؟ حفظاً واستشراحاً لما ذكرناه في التلقي. درج أهل العلم على تقديم لمعة الاعتقاد على الواسطية درساً لا حفظاً. هم يدرسون لمعة الاعتقاد أولاً لأنها أيسر في التصور، أوضح في العبارات، فيدرسونها. وأما الواسطية فتؤخذ حفظاً ودرساً. لمعة الاعتقاد كتاب نافع. بعض الأسئلة مكررة أجبنا عنها. يقول: يذكر في كتب المصنفين الاعتقادية المتقدمين الاعتقادية كتاب لكائي لا لكائي سرد الأسماء لجماعة من التابعين أو أتباعهم، فيوصلها بعضهم إلى مئات من الأسماء كلا لكائي، وذلك في مسجد واحد. فما الفائدة التي أرادها المتقدمون؟ فقد يقال: ألا يكفي أن يقال اعتقاد أهل الحديث هو كذا وكذا ويكون السلف أجمع داخلون في هذه الجملة؟ الجواب أن التفصيل بذكرهم دعا إليه تقرير هذا الحق، فحتى يعرف أنه ثابت يعلم الناس بأن الذي قال فلان فلان وفلان وفلان، مثل ما ذكر في خلق القرآن وذكره ابن القيم عنه: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. فلا لكائي حكاه عن إلى آخره، يعني 500 عالم. لأنه اليوم ظهر عندنا اللي يقول من يقول بخلق القرآن ليس كافر. عرفت الآن ليش ذكر؟ علشان نقول له في 500 قبلك من العلماء الأتقياء الذين عرفتهم الأمة في طبقاتها الأولى قالوا بذلك. يقول: إذا كان كلام المتأخرين أصول من كلام المتقدمين، فلماذا لا ينسب المتأخرون الكلام إلى المتقدمين؟ وخاصة أن بركة العلم في نسبته لأهله. الجواب: طالب الثلج ما أصله؟ ماء. أصله ماء، فيقال ثلج ولا ماء؟ ثلج، لأنه صار في هذا القالب. فهذا الكلام الذي جاء في عند المتأخرين هو صياغة لكلام المتقدمين، يعني هم أحسنوا تأصيله وتقريره بعبارات متقنة جامعة لما تفرق من كلام أهل العلم، حينئذ صار منسوبا إليه مع كون أصوله ترجع إلى كلام المتقدمين. وهذا آخر إجابة على هذه الأسئلة. لقاؤنا إن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب في كتاب بصيرة الداعي، والله الموفق.